فبعد ما ما تتعبش نفسك فاعرض عمن تولى عن ذكرنا. لما تيجي تقول القران يلو نفسه ويمشي ومش عارف، اعرض عنه. اعرض يعني ايه؟ في حاجه اسمها عرضه ومعرض، مش كده؟ معرض زي ما احنا عارفين بنعرض فيه حاجات اللي هي ايه، نفائس صناعاتنا او نفائس حركاتنا، بنعرضها يعني، ده عرضه. وعرضه فعل اذا اردت ان تنفيه تجيب له همزه اسمها همزه الازاله، همزه الازاله. ايه يعني همزه الازاله؟ همزه الازاله انك تدخلها على فعل فتلغي مدلوله الى النقيض. انت بتقرأ كده المعجم، المعجمات يعني معجم، معجم يعني ايه؟ معجم يعني بيزيل عجمة الالفاظ. معجم اللغة يقول الكلمة دي يا شيخ اعرف معناها ايه، يبقى اكن لولا المعجم ده ما كناش نعرف معنى الكلمة دي ايه. يعني مثلا كلمة ضيزة اللي عندنا، نروح للمعجم، ضيزة يعني ايه يا معجم؟ يقوم يقول لي ضيزة يعني جائرة وعجيبة وشاذة ومش عادلة. يبقى دي يبقى لما اروح للكتاب اللي هو بتاع اللغه يفسر لي كلمه ايه؟ فيزه. يبقى معجم يعني ازال عجمه الكلمه. عجمه الكلمه يعني انها مش مفهومه، كلام اعجمي مش لغتي. طيب يبقى اتبع اعجم، اعجم الكلمه يعني ايه؟ ازال عجمتها. سمناها ايه؟ معجم. معجم او معجم. خلاص كده؟ هنا عرض كده، أعرض أزال العرض، ما عندناش نعرض ولا نعمل إيه، مش عايز. جه واحد إيه بيعرض، دخلت تشتري قماش قعد يعرض عليك بقى الرضاعة، تقول له لا مش عارف، كل حاجة طلع فرصة، قال لك إيه؟ يلا شيل يلا شيل. فأعرض يعني أزل العرض الذي كنت إيه؟ أنت بتعرض دعوتك وهم كبروا، أزل هذه العرض، ما تسألش عنهم بقى خلاص، أعرض عمن تولى عن ذكرنا، تولى يعني إيه؟ جيلي وسار. أعرض عمن